السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرجو أن يكون الصوت الآن واضحا، أنتظر تعليقا. هل الصوت واضح؟ هل تسمعون؟ الحمد لله. طيب، هذا لقاء سيتكرر لي مع الوالدين الكريمين كل شهر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء باختصار هو: كيف أكون عونا لولدي أن ينشأ في طاعة الله؟ عندي مقدمة أحب أن أذكر بها سريعا، وهي مسؤولية الوالد في رعاية ولده. أحب أن أبدأ مع قول الله تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أعظم الناس خسارة يوم القيامة هو الذي يخسر نفسه ويخسر أهله، وأعظم الناس ربحا هو الذي يربح نفسه ويربح أهله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنا وضعت الرابط على التليجرام، لكن حاولت أن أجعل الدرس على التليجرام وعلى اليوتيوب مرة واحدة، لكن ما استطعت. وأكثر الناس قالوا إن الدرس إذا كان فيديو، خصوصا إذا كان للوالدين، يكون أنفع، فقدرت هذا، وإن شاء الله سأضع هذا اللقاء بإذن الله صوتيا. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم المؤمنين، وأن المؤمنين من دعائهم ومن أخص دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحب أن أبدأ هذه المحاضرة بفكرة مهمة، وهي أن كل إنسان منا هو أمور ثلاثة: أمور تشغله، يعني في أشياء يفكر فيها ومهموم بها، وكذلك مطالب أو أهداف يريدها، وكذلك سعي وعمل. كل إنسان في الدنيا هكذا. فالإنسان منا وإن كان يهتم بأمور كثيرة، وإن كان له أهداف كثيرة، وإن كان له سعي وعمل كثير، ينبغي أن يكون في مقدمة ذلك: كيف أعين ولدي لينشأ في طاعة الله؟ يعني هذه من أهم الأمور التي ينبغي أن أحرص عليها. فقط أظن اللابتوب يحتاج الشاحن. بسم الله. نعم، كنت أتكلم عن هذا المعنى. إن لنا أهداف كثيرة في حياتنا، ينبغي أن يكون في مقدمة هذه الأهداف التي تشغلنا نفكر فيها نخطط لها هي: كيف نصلح أبناءنا؟ وهذا يحتاج من العلم، ويحتاج من الصبر، ويحتاج من الاحتساب الأمر الكثير. كثير من الناس، كل الناس يحب أولاده ويريد بهم الخير، و قليل منهم هو الذي يسعى في ذلك، وأقل منهم هو الذي يصبر. فلقائي معكم هنا على هذا المعنى: كيف أكون عونا لولدي لينشأ في طاعة الله؟ طبعا أريد أن أذكر هنا أن هذا الأمر ليس فقط مستحبا، لأن بعض الناس حينما أكلمه عن ولده فبيشعرني أن أنا مثلا بعرض عليه شيء من باب المستحبات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لأهلك عليك حقا، وقال الله وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا إبراهيم وإسماعيل. حد بيقول ما لم أقرأ التعليق، أرجو أن يكون الصوت واضحا، أهم شيء الصوت. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنبياءه الكرام وذكر حرصهم على أبنائهم. الصوت واضح، طيب الحمد لله. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم يعني وكذلك يعقوب، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا لقمان وذكر موعظته لابنه. فأنت ترى أن جزءا أساسيا من صلاح أي أحد أنه مشغول ومهموم يفكر ويخطط ويدبر ليرعى ولده لينشأ ولده في طاعة الله. يبقى إذن أنت لا يمكن أن تكون صالحا تام الصلاح إلا وأنت مشغول ومهموم بأهل بيتك وولدك. دي فكرة أساسية. وفي المقابل الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذه مقدمات لماذا؟ لنعرف أن هذا الأمر نحن لا ندخل فيه من باب المستحب وإنما من باب الواجب. الأمر الثاني الأجر العظيم. أنا أريد منك أن تحتسب يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كان الذي هداه الله بك هو ولدك كيف يكون ذلك أجر؟ إذا علمته الفاتحة، علمته حرفا من القرآن، علمته حديثا، علمته خلقا، علمته عادة من العادات الحسنة، كل ذلك يبقى في ميزان حسناتك. يبقى إذن الأمر الأول أن إصلاح الأبناء مسؤولية وليس مجرد مستحبا. الأمر الثاني احتساب الأجر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية وعلما ينتفع به وولد صالح يدعو له. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا من صفة المؤمن، فالمؤمنون دائما يدعون ربهم بالذرية الطيبة. مثلا زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فحد بيقول النت ضعيف، أرجو أنه ما يكونش ضعيف من عندي، لو هو ضعيف من عندك مش مشكلة، ممكن تستمع إلى الصوت وبعد ذلك تنظر في التسجيل إن شاء الله. يبقى الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعل من خصال المؤمن أنه يريد أن تكون ذريته طيبة، وأن تكون ذريتك طيبة هذا فيه علم وعمل وفيه صبر وبذل كثير. الأمر الرابع وهو مهم جدا، أنت أول من ينتفع بصلاح ولدك. لماذا؟ لأن هذا الولد سيكون عونا عليك، صلاحه سيوفر عليك كثيرا من الوقت. كم من والد ترك أبناءه سنين طويلة ثم هو الآن يبذل لهم من وقته وماله فقط لمحاولة تقليل فسادهم. يبقى أنت حينما تتعب مع ولدك كل تعب تتعب فيه الآن سيختصر عليك إن شاء الله تبارك وتعالى، سيكون عونا لك، هو الذي يعينك، هو الذي يقويك، هو الذي يثبتك. يبقى أنت تتعب الآن لأنك أنت كذلك منتفع من ذلك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الأمر الخامس أن كل إنسان يحب ولده غاية ما يريده أن يكون ولده معه في الجنة، وهذا أعظم شيء. فالله سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يبقى ولدك معك في الجنة، هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس صيانة الفطرة. أنت حينما تؤسس ولدك على الإيمان والهدى والتقوى فأنت تتمم فطرته. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تمام؟ يبقى الأصل أنه يولد على فطرة الإسلام، فكل من أعان ولده لينشأ في طاعة ربه قد أعان ولده على أن يكون على فطرة الإسلام. وهذا في معنى جميل، إذا كان الأولاد مفطورين على الإسلام هذا يدل على أنك إذا أمرتهم بصبغة الإسلام كانوا يعني كان ذلك سهلا عليهم، بعكس ما الناس تقول الآن بالراحة على الأولاد، ما تأمرهمش بالصلاة، ما تكلمهمش عن الحفاظ على الوقت، ما تكلمهمش عن الصدقة بالراحة. من الذي قال ذلك؟ كثير من الناس إذا مثلا أنا أحببت أن أعمل دورة لأبناء الإسلام الصغار أو الشباب يقول بالراحة على الشباب، بالراحة عليهم. لماذا؟ أنا آمرهم بأشياء تسهل عليهم، هي توافق فطرتهم. فينبغي أن تفهموا ذلك، ينبغي أن تفهموا أن هذه البرامج التي نكتبها للأبناء والله يقدرون على أضعافها بكثير. لكن هذا يحتاج متابعة ويحتاج تعبا ويحتاج صبرا وتعاهدا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاصة مشروع بيت أبناء الإسلام، وأرجو أنه من أعظم المشاريع، يعني هو أعظم مشروع في حياتي، هو كيف نكون سببا في أن ينشأ أبناؤنا في طاعة ربهم. تمام؟ ما معنى ذلك؟ يعني لا يضيع عليهم جزء من الوقت إلا وهم في طاعة ربهم. ممكن واحد يقول طب ما نسيبهم براحتهم وبعد كده لما يكبروا ربنا يهديهم. لا، نحن نريد أن يكون أبناؤنا في خير الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وثانيا من؟ شاب نشأ في عبادة ربه. لاحظوا كلمة نشأ في عبادة ربه، يعني هذا الولد من أول عمره إلى آخره وهو في عبادة ربه، يعني في صبغة الإسلام. لم يمر عليه وقت ضيع فيه الإيمان والتقوى والفرائض، لا، هو من أول أسس على الإيمان والتقوى. فهذا العمل عظيم، أعظم مشروع في الإسلام، هذا فيه تحصين لشباب الإسلام، إنك أنت نفسك إن ابنك لا يمر عليه وقت إلا وهو يرضي ربه تبارك وتعالى. لو أنت مثلا كنت استقمت متأخرا، أو أخطأت في حياتك، أو قصرت وضيعت، فأنت تريد أن تحفظ لولدك وقته حتى يكون في كل مراحل حياته يرضي الله تبارك وتعالى. أعظم مقصد لهذا المشروع، مشروع بيت أبناء الإسلام، أن نكون عونا لك في أن ينشأ ولدك على طاعة الله. فهذا الإصلاح، يعني هذا المشروع الكبير، فيه ثلاثة أطراف: الطرف الأول الولد، والطرف الثاني الوالد، والطرف الثالث المصلح، يعني المعلم أو المربي. فنحن، يعني أنا فكرت في هذا المشروع لماذا؟ كثير من الآباء يريد الخير لابنه، يريد أن يكون ولده على الإيمان والتقوى، ويريد ألا يكون ولده كافرا ولا عاصيا ولا فاسقا. جميل، لكنه لا يعرف ماذا يفعل، من أين يبدأ، ما هي الأمور التي أعلمها ولدي، كيف أتعاهده. تمام؟ فإذا اجتمع في هذا الإصلاح الثلاثة، الولد والوالد والمعلم، فهذا يجعل هذه التربية سهلة بإذن الله، وتؤتي أكلها بإذن ربها. في عندنا أسئلة ثلاثة مهمة في هذا المشروع. لا بد أن يعلم ولدك لماذا هو مسلم، هذا السؤال الأول. ثانيا، ماذا يعني أنه مسلم؟ ثالثا، كيف يعيش كمسلم؟ مهمة جدا دي، عايزين نفهم الثلاثة دي. لماذا هو مسلم؟ يعني براهين الإسلام. أكثر أبناء الإسلام وشباب الإسلام ولدوا مسلمين، هو لا يعرف لماذا هو مسلم، لماذا هو اختار دين الإسلام. تمام؟ لا يعرف شيئا عن ربه ولا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا عن شريعة الإسلام، ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن القرآن. تمام؟ فما الذي يجعله يتمسك بهذا الدين ويعتز به ويعتصم؟ لا يعرف، ليس عنده شيء. فلذلك إذا جاءته شبهة تخطفه، إذا جاءته شهوة ليس عنده من الإيمان ما يدفع به الشهوات، وليس عنده من اليقين ما يرد به الشبهات. فلا بد أن يؤسس على الإيمان، لازم يعرف لماذا هو مسلم، ليس فقط لأنه ولد مسلما. الأمر الثاني، ماذا يعني أنه مسلم؟ ما معنى أنه مسلم لله؟ لازم يفهم أن الإسلام لله يعني أني عبد لله، سمعنا وأطعنا، كل خبر جاء في القرآن أؤمن به وأصدقه، وكل أمر جاء في القرآن وكذلك في السنة طبعا، يعني أعمل به وأقبله وينشرح صدري له. الأمر الثالث، كيف أعيش كمسلم، وهو صبغة الإسلام. كيف أعيش؟ الله سبحانه وتعالى أراد منا صبغة، صورة معينة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هذه الصبغة هي حسن التصور وصحة التصرف، يعني يكون عندي علم بهذا الدين وأحسن التصرف في هذا الدين. تمام؟ يبقى كيف أعيش كمسلم دي مهمة، ظاهرا وباطنا. عند المصيبة ماذا يريد الله مني؟ وعند النعمة ماذا يريد الله مني؟ إذا عرضت علي شبهة ماذا يريد الله مني؟ إذا مثلا إذا جاءتني شهوة، الشيطان لعب برأسي أو نفسي حدثتني بفعل معصية، ماذا يريد الله مني هنا؟ يبقى السؤال الثالث هو التطبيق العملي لهذا الإسلام ظاهرا وباطنا. وكلمة الصبغة فيها معنى جميل غير الطلاء. تعرفوا الطلاء لما احنا بندهن الحيطة دي ممكن تطلع في أي وقت، إنما الصبغة بتلزق، الصبغة من الداخل للخارج، يعني خلاص ولدك صبغ على الإسلام. تعرفوا في سورة الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الربط على القلب يعني يربط على ما فيه من الإيمان فلا يدخله الكفر، هذا معنى أن يربط عليه، يعني لا يدخله الكفر خلاص. فيبقى احنا لازم نسعى في هذا الطريق. هذا الطريق فيه محوران، خلينا نتصور ان احنا هذا الطريق فيه شقان. الشق الاول هو تأسيس الابناء على العلم بالاسلام وفضل الاسلام ونعمة الاسلام والايمان والتقوى والهدى والعمل الصالح، هذا جانب البناء. طيب هذا البناء يحتاج جانبا اخر، ما هو؟ الوقاية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الإنسان لما بيكون عنده ولد تمام من ناحية الصحة بيركز معاه في أمرين، الأمر الأول إنه يغذيه، والأمر الثاني يبعد عنه الأمراض، تمام كذا قدر الإمكان. نفس الشيء نحن نريد أن نؤسس أبناءنا على العلم والإيمان والهدى والتقوى من جهة، وأن نقيهم الكفر والشرك والفسوق والعصيان والشبهات. يبقى احنا عندنا أمران رئيسان، التأسيس والوقاية. ما معنى التأسيس؟ الله سبحانه وتعالى قال مثل، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا سلام، أنا عايزين نركز في المثال ده، وسبحان الله أمامي هذا يعني سيصف المثال إن شاء الله. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ الله سبحانه وتعالى دائما يضرب لنا الأمثال التقريبية التي نشاهدها لنستدل بها على الغائب. كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه الشجرة فيها أصل، هذا هو الأصل. هذا الأصل بقدر ما يكون عميقا في الأرض ثابتا بقدر ما يعلو البناء. انت عايز تبني عمارة، المهندس بيقولك عايز تطلع كم دور، بتقول له والله انا عايز اطلع 10 أدوار، يقولك ما ينفعش لان الاساس عندك تعبان، لازم تعمل اساس اقوى. والاساس ده محتاج امرين، محتاج يكون واسع ومحتاج يكون عميق في الارض، تمام؟ ليه؟ عشان تقدر تبني تطلع دور واللي بعده واللي بعده. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن هناك أصل وفرع، وبعدين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة تحت مثل البذرة تحتاج تربة طيبة وتحتاج سقي الماء وتحتاج صبرا. أنت مش أول ما بتحط البذرة بتطلع الشجرة. واحد يقول لي أنا بقالي كام شهر بكلم ابني ومش عايز يستجيب، اصبر اصبر، كل كلمة طيبة تقولها لولدك ستؤتي أكلها إن شاء الله، يكفي أنك تقوم بما عليك من المسؤولية. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ربنا يقول الذي أسس بنيانه، يعني البنيان في أساس قوي خلاص براحته يبني كما يشاء، لكن لو كان هذا البنيان على شفا جرف انهار، يعني تصوروا ان البنيان كله موجود على هذا الحرف، اي شوية هوا هيطيروه، هو ده اللي بيحصل. كان من امرأة كانت مسلمة فتركت الإسلام وصارت ملحدة بسبب شبهة. كام شاب عرض عليه الفاحشة فأجاب إلى هذه الفاحشة، ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال من الناس من يعبد الله على حرف، يعني ملألأ مذبذب. فإن كذلك من الناس من يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إنسان غير ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم أسس أصحابه على الهدى والإيمان والتقوى، فكانوا لأنباء القرآن مصدقين أي نبأ يأتي في القرآن يصدقونه، لا يجادلون لا يعترضون، وأي أمر في القرآن يقولون سمعنا وأطعنا، وعند البلاء صابرون. الله سبحانه وتعالى قال، ذكر في آية في سورة واحدة، سورة الأحزاب، ضعفاء الإيمان أول ما رأوا الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعدين لما سئلوا الفتنة أتوها، كفروا بالله، مجرد إن هم وضعوا في معركة كفروا بالله. نفس الأحزاب رآهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين أسسوا على التقوى، فماذا قالوا؟ قال الله عز وجل، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن نحن نريد أن يؤسس أبناؤنا على الإيمان، اليقين الذي يذهب الشك، والتقوى التي تذهب الشهوة المحرمة، والمحكمات التي تغلب الشبهات، والطيبات التي تغلب الخبائث. لأن أبناءنا يعني يتعرضون إلى قدر عظيم من الفتن، فتن في الشبهات والشهوات. الآن هو جالس في بيته يمكن أن يعني يشغل شيء محرم أو فيديو يدل على الإلحاد أو غير ذلك، فلا بد أن يكون عنده من اليقين والإيمان والعلم بالله ورسوله وكتاب الله ما يجعله يثبت أمام هذه الفتن وينكر هذه الفتن إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ما معنى ذلك؟ معناه لا تكن ضعيفا فيطمع فيك المفسد، لأن المفسد يطمع فيك بقدر ضعفك. لذلك المفسدون الآن يعملون على أبنائنا في الغرب وكذلك في الشرق. هم خلاص ممكن يكونوا رموا طبطنا، قال لك الناس دول بقالهم كتير في الإسلام وعندهم أساس فنركز على أولادهم. لذلك ممكن أنت تكون بتصلي وبتصوم وزي الفل وما تعرفش أن ابنك مثلا بيتابع قناة مما تنشر الإلحاد، أو بيتفرج على أفلام من أفلام الزنا، أو مثلا عنده علاقة مع هو المفسدون لا يركزون كثيرا معنا، بيعتبروا خلاص أن احنا فلتنا منهم، إنما يركزون على أبنائنا، يركزون على المرأة كذلك، يركزون على الشباب. فلذلك يجب أن نكون يقظين. ربنا قال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون. إذا كان شر الناس، ركزوا في هذا المعنى، شر الناس عند الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وخير الناس الذين آمنوا وكانوا مصلحين. يبقى احنا لازم ننتبه إلى هذا المعنى. من الأمور المهمة التي أريد أن أتكلم عنها هنا إن إحنا عندنا محوران، محور التأسيس على الإيمان والهدى والتقوى، والمحور الثاني الوقاية من الكفر والشرك والفسوق والعصيان والشبهات. إذن نحن سنعلم أبناءنا ما هو الشرك وما هو الكفر وما هو الفسق وما هو المعصية، ليه؟ حتى يحذرها. كثير من الناس لا يعلم أبناءه هذه الأمور. لا، الله سبحانه وتعالى قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وحذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر، لماذا؟ مخافة أن يدركني. فإحنا عندنا في هذه الدورات عندنا محاور رئيسة. ما هي المحاور؟ المحور الأول القرآن. القرآن هو الأصل، هو الهدى، هو الوحي. طب هذا القرآن ماذا، ما هو عمل الولد أو الابن مع كتاب الله؟ أولا الإيمان به، يعرف من الذي أنزل هذا القرآن ولماذا أنزله، وكيف أؤمن بهذا القرآن وأصدق أخباره وأطيع أمره. يبقى الأصل الإيمان. كثير من الناس يحصر ولده مع القرآن في مجرد حفظ الحروف، ويفضل طول عمره وممكن يعمل معسكر مثلا في الصيف 3 شهور فقط عشان يحفظ القرآن، أو يحفظ مثلا كم جزء من القرآن، والولد لا يعرف من أنزل القرآن ولا لماذا أنزله ولا كيف أتدبره ولا أي شيء، فقط حروف تجري على لسانه وأبوه ينقله من مسابقة إلى أخرى. وحبيبي أنت حفظت قد إيه؟ أو أعظم جريمة في تعلم القرآن إن إحنا بقينا بنسميه حفظ القرآن، لا هو تعلم القرآن. الرحمن حفظ القرآن؟ لا، علم القرآن. وقال الصحابي الكريم جندب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى تعليم القرآن، القرآن يعلم، مش مجرد حفظ حروف تجري على لسانه لا يعرف معناها ولا يفكر أن يتخلق بها. يبقى أول أمر أن يعلم من الذي أنزل القرآن ولماذا أنزله، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليحمد ربه أنه أنزل عليه الكتاب ويهتدي به. كذلك التلاوة، لا بد أن يكثر من التلاوة، ولا بد كذلك أن يتعلم القرآن، يعرف تفسيره. لا يمكن أن أعلم ولدي آية من كتاب الله إلا وهو يعرف معناه، حتى لو كان عنده 4 سنوات. بعض الناس ابنه عنده 20 سنة حفظ القرآن والله ما يعرف معنى آية منها. لا، هذا القرآن أنزل لأمرين: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هو يعلم معناه ويعمل به، كان خلقه القرآن. إحنا الآن حصرنا مشروع القرآن كله في حفظ الحروف، ويجمل صوته بالقرآن والمقامات، ويقرأ الآية في نفس واحد وهو لا يعرف ماذا يقرأ. يبقى دي فكرة مهمة جدا لازم نركز فيها. طيب، كذلك عندنا في القرآن التخلق بالقرآن، إن الولد يعرف أن هذا القرآن أنزل ليصطبغ به، يعني يظهر أثره عليه، كان خلقه القرآن. وآخر شيء بقى أن يكون ماهرا بالقرآن حفظا يقرأه بطلاقة من صدره. كل هذا في مشروع القرآن. المشروع الثاني هو معنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعلم ولدك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن. الله سبحانه وتعالى جعله هاديا وجعله أسوة لنا، فلازم يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. لا بد أن يوقره وأن يحبه وأن يملأ عينه. كتير من أولادنا ممكن يكون عارف عن لاعب كورة أو ممثل أو مغني 1000 مرة، يعني يعرف تفاصيل حياته، عارف بيلبس إيه وساكن فين وبيقضي أجازة الصيف فين، وهو لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا عند ولدك من العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ليملأ عينه ويتأسى به، بحيث إذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعنا وأطعنا، ولا يعرف. بقدر ما يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يحبه ويطيعه ويفتخر به. يبقى دي فكرة مهمة. كذلك لابد أن، وهذا من ضمن المشروع طبعا، أن يقرأ السنن، وهذا من ضمن المشروع سأذكره. كذلك يفقه المعاني ويستنبط منها الفوائد ويتخلق بها، يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إذا استيقظ من النوم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أهله، مع إخوانه، ماذا كان يفعل، وهكذا. تمام. الأمر الثالث وهو لسان العرب، اللغة العربية، اللسان الذي نزل به القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يتعلم ولدك العربية. كيف يتعلم القرآن والسنة وهو لا يعرف العربية؟ أنا قابلت شباب والله عندهم 30 سنة في بعض الدول الأوروبية ما بيعرفش يقرأ الفاتحة. من الذي يتحمل هذه الجناية؟ من سيعلم ولدك كيف يغتسل؟ من سيعلم ولدك معنى البلوغ؟ من سيعلم ولدك عن الله ورسوله والإسلام والدار الآخرة والإيمان بالقدر؟ من غيرك؟ هل تنتظر الإنترنت يعلمه؟ الشارع، الأصدقاء، المدرسة، التلفزيون؟ كل هذه الأمور تعمل في العكس. كل هذه الأشياء تجر ولدك إلى الهاوية. فإذا أنت تركت ولدك فارغا، من الذي سيملأ هذا الفراغ؟ هذه الوسائل. صديقها يملأ الفراغ، الإنترنت هيملأ الفراغ، المدرسة، الشارع. هل هذه الأشياء تحث أبناءنا على الإيمان والتقوى والهدى؟ أبدا. يبقى ده فكرة مهمة، لازم ولدك يتعلم لسان العرب. فلذلك عندنا في هذا البرنامج تعلم العربية، يعرف قيمة العربية، كذلك القراءة، الكتابة، المحادثة، الفهم، ثم مع ذلك القواعد اللي هو الفعل والفاعل والمفعول به والجملة الإسمية والجملة الفعلية. طبعا كل هذا بالتدرج، نقطة نقطة. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أنت لا تستعظمن هذا المشروع، هذا المشروع مشروع عمر طويل. وأنا ممن يؤمنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. المداومة بالقليل هذه تبني الولد إن شاء الله. الأمر الرابع عندنا محكمات الإسلام. محكمات الإسلام هي الأمور الكبرى في الإسلام، اللي هي الأمور التي لا يختلف عليها، أمور متفق عليها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الكبائر، اتقاء الكبائر، الأمور الكبرى التي لا يختلف عليها لا بد أن يتعلمها ولدك، فهذه أساسية معنا إن شاء الله. كذلك فقه العبادات معنا هو الأمر الخامس، يعني الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، كيف يتزوج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، أحكام التجارة، طبعا كل هذا بما يناسب سنه، تمام؟ لأن إحنا أعددنا برامج خاصة بكل مرحلة من 4 سنوات إلى 16 سنة، بعد ذلك طبعا مرحلة الشباب دول معايا من زمان، تمام؟ ولكن المشروع عندنا كما سيأتي تقسيمه إن شاء الله. إذن هذا فقه العبادات، تمام؟ الأمر السادس شعب الإيمان، إن ولدك لازم يعرف ما هي شعب الإيمان اللي هي الفرائض. الفرائض يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. شعب الإيمان يعني هنا أقصد العمل الصالح، لا أقصد الفقه، لا كيف يصلي، لا، إنما قصدت ما هي الأعمال الصالحة، قيام الليل، المحافظة على الوضوء، كذلك مثلا بر الوالدين، صدق العهد اللي هي بنتكلم فيها عن خصال المؤمنين. طيب الأمر السابع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعرف متى بدأ الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي حصل في مكة، ويتعرف على الغزوات، ومن هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يمتلئ بيتك بالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف، في الأكل، في الشرب، في إماطة الأذى عن الطريق. لابد أن يشعر ولدك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معك في كل شيء. إذا علمته شيء لابد أن تربطه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثامن صالح الأخلاق وتزكية النفس. كل إنسان منا عنده شرور نفس، تمام؟ عنده شرور، منها مثلا ممكن يكون الولد بيكذب، ممكن يكون مثلا بيغير أو بيحسد، ممكن يكون الولد كسلان. فعندنا حقيبة مهمة جدا هنا هي صالح الأخلاق، هي تزكية النفس. تزكية النفس فيها أمران: اكتساب الأمور الحسنة والتخلص من الأمور السيئة، تمام؟ الأمر التاسع بناء الشخصية، لازم ولدك يكون قوي أمين. يعني إيه؟ يعني مش واحد يضحك عليه ولو لقى الناس بتحسن يحسن، لازم يكون عنده شخصية. شوف لقمان ماذا قال لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بيعلمه يكون رجل قوي حازم، تمام؟ فبناء الشخصية هذا يحتاج الإيمان، يحتاج الخلق، يحتاج المعرفة والثقافة، يحتاج كذلك القوة والصبر والعزم. يبقى ده معنا حقيبة مهمة جدا اللي هي بناء الشخصية، خلاصتها القوي الأمين. الأمر العاشر ودي بقى حقيبة مهمة جدا، النجاح. كيف يحافظ ولدك على وقته؟ كيف يحدد الأهداف؟ كيف يخطط لإنجاز هذه الأهداف؟ كيف يحسن التدبير؟ كيف يحسن التصرف؟ تمام؟ كيف يرتب يومه؟ نتكلم فيها عن النظافة، عن الترتيب، عن النظام، عن إن هو يكون جميل. نتكلم فيها عن الجمال، رائحة جميلة، لبسه كويس، يكون مع أصحابه، يعني يكون له شخصيته مع أصحابه. فالفكرة هنا في الفلاح والنجاح اللي هي يعني الولد دايما بيفكر في أشياء، إحنا بقى عايزين ننمي هذه الأشياء، بدل ما بيفكر في أشياء تافهة ومنشغل جدا بأن الممثل الفلاني بيعمل كذا أو اللاعب الفلاني النادي الفلاني اشترب كذا، لا، يفكر في نفسه. احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الرياضة طبعا عندنا بند أساسي أن الولد هيتعلم الرياضة، سواء في النادي إذا كان ولدا وفي البيت إذا كانت بنت، يتعلم الرياضة عشان يكون فيه تكامل. احنا عايزين نبني أبنائنا تكامل، نبنيهم إيمانيا، خلقيا، ثقافيا، ومعرفيا، ويكون عنده صبر وعزم وإرادة. ما يكونش واد تعبان أول ما يلاقي عقبة في حياته يرجع يعيط لأبوه، لا، يتخطى العقبات ويصبر. فعندنا فصل أساسي وهو الفلاح والنجاح. كل هذه الأمور سأعلمها ولدك. أنا وطبعا معي من المتطوعين الكرام، أسأل الله أن يبارك فيهم، هم فريق مثل الورد، أسأل الله أن يحفظهم جميعا. كل هذا سيتعلمه ولدك من كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. هذا أصل كل هذا الخير، موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون، أفضل من 1000 كتاب من كتب التنمية البشرية التي علمت الأبناء أنه ينجح ليقال ناجح، ليقال مشهور، وربطت له النجاح بالعدد وأنه يكون نجاحه قصة مشهورة. لا، النجاح في الإسلام عمل صالح يرجى به وجه الله والدار الآخرة، وإن شاء الله سيأتي بيان هذا إن شاء الله. فيبقى احنا عندنا كل هذا سيتعلمه الولد من القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى ذكر دعوة إبراهيم وإسماعيل، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، 3 حاجات. فنحن سنتلو الآيات وسنتلو عليهم حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها نستنبط معاني المبادرة والعزم والقوة والنجاح والنظافة والهدى وقوة الشخصية. كل هذا إن شاء الله وأكثر سنعلمه ولدك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، إحنا قسمنا المجموعات إلى 9 مجموعات، ركزوا بقى، من 4 ل6 سنوات مجموعة، تمام؟ ومن 7 ل8 مجموعة، تمام؟ ومن 9 ل10 مجموعة، تمام؟ من أول بقى هنا هنفصل بين البنات اللي هو البنات والولاد، تمام؟ فعندنا 11 و12 بنات و11 و12 أولاد، 13 و14 ولاد و13 و14 بنات، وبعدين 15 و16 ولاد و15 و16 بنات، دي المجموعات، تمام؟ طيب، أنا لي جدول معاهم يومياً كل يوم ربع ساعة مع الأبناء، تمام؟ الأمور الكبرى في هذا البرنامج إن شاء الله أنا أتولاها جميعاً مع الأبناء، الأمور الكبرى العظيمة التأسيسية أنا أتولاها مع الأبناء بإذن الله تبارك وتعالى. تفسير القرآن كاملا بما يناسب أعمارهم إن شاء الله، لن تبقى آية في كتاب الله إلا ويتلوها ولدك بلسانه ويعلم لماذا نزلت وكيف ينتفع منها بإذن الله. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سأقرأ معه أهم الأحاديث وأشهر الأحاديث في الإسلام في كل باب من أبواب الدين، في الإيمان، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في تزكية النفس، وهذا سيكون من خلال كتاب مختصر البخاري. طبعا بعض الناس يقول ولدي اللي عنده 7 سنوات و8 سنوات هيسمع البخاري؟ نعم، والله العظيم قدرات الأبناء لا نهاية لها، والولد إذا وجد من يستخرج هذه القدرات أخرج ما عنده. أنا أدرس من 20 سنة وأنا أدرس، من 21 سنة وأنا أدرس للصغار والكبار، وجدت أن أغلب الناس لا يخرجون 1% من قدراتهم. دايما نقول الولد مش هيفهم، الولد مش هيقدر، والله يستطيع ويقدر، يقدر إذا وجد من يشجعه، إذا وجد من يحفزه، إذا وجد من يتدرج معه، إذا وجد من يكافئه، إذا وجد من يتابعه، إذا وجد من يعظم عمله، والله سترى منه العجب، تقول ابني نعم والله يستطيع أكثر مما تتصور بكثير. المشكلة أن احنا بنقتل هذه الإمكانيات في أبنائنا، ارمي له تليفون يلعب، خليه يأكل شيبسي، خليه ينام، يجي الفجر بدل ما صحيه الفجر يا عم خليه نايم. طب أنت اللي مضيعه. ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لازم أنت اللي تعوده. إذا رأى ولدك أنك تحيا بنشاط وجد وعزم وإيمان وصدق وصبر وعندك أهداف وتحافظ على الوقت، سيرى العالم، لأن ولدك يحيا كما يراك. هو شايفك أنت نايم بتلعب في الموبايل طول النهار، وقت الأجازة بتروح على الكافيه، ما فيش عندك هدف، ما عندكش شيء، لا تعرف شيئا عن ربك ولا تحسن تلاوة القرآن، كيف تنتظر أن يهتدي؟ أعظم الاهتداء يبدأ من الوالد. إذا رأى ولدك أنك قوي، أمين، عاقل، تحافظ على الوقت، حسن الخلق، صابر، تحافظ على حي على الصلاة، سيرى الحياة حتى لو كان مقصرا، سيبقى هذا مثالا أمامه يريد أن يكون عليه. كذلك ليه مع الأبناء مثلا في الكلام عن النجاح والأهداف والوسائل والتخطيط وحفظ الوقت وتنظيم اليوم والمواظبة والالتزام واكتساب العادات الحسنة، كذلك ليه معهم في محكمات الإسلام، وكذلك في قصص القرآن والسنة والانتفاع منها، كذلك تعليم الأذكار. أنا أريد من ولدك أن يتعلم ذكر الله في كل موقف من حياته، إذا لو كان الآن صحي من النوم الآن ماذا يقول، لو استيقظ من نومه ماذا يقول، قبل النوم ماذا يقول، إذا توضأ ماذا يقول، في دعاء الاستفتاح ماذا يقول، إذا أذنب كيف يستغفر، تمام، كل قبل أن يدخل الخلاء. ذكر الله من أعظم ما يحفظ الله به الولد. الدين كله ذكر وشكر، فاذكروني أذكركم واشكري لي ولا تكفرون. طبعا كل لقاء من هذه اللقاءات أقصى مدة يكون 15 دقيقة أو 20 دقيقة، هي مجرد يعني أحجار، نضع كل يوم حجر، فأنا لن أطول معه الدرس، تمام؟ أنا بقى هذا يعني هذا عملي معهم طول الأسبوع، كل يوم ربع ساعة فقط، تمام؟ وفتحت لهم قناة يضعوا عليها المتابعات، ممكن يضع فيها تسميع مثلا قراءة الآية أو قراءة الحديث أو يصور الواجب، تمام؟ هعرفكم كل هذا إن شاء الله. طبعا هذه القنوات سيكون عليها معلمون، في كل قناة من القنوات عندنا كل يوم درس ثابت ربع ساعة فقط. طبعا يا جماعة أنا لا أريد أن احنا نجني على العطلة للأولاد، لا، ده أنا عايزهم يلعبوا ويتبسطوا ويهرجوا كل حاجة ويروحوا رحلات، وأريد أن يكون التعليم هذا جزء من اليوم، تمام؟ أنا لا أحب أبدا من يأخذ أبنائه في الأجازة 3 شهور معسكر مغلق ما بيعملش فيه حاجة غير حفظ القرآن، أنا لا أحب ذلك، وإنما أريد أن يكون العلم جزءا من يومه يسعد به. الدنيا مش هتطير عشان تحبس لي ولدك 3 شهور تمنعه من الفسحة عشان يقعد ليل نهار عمال يقرأ قرآن، هو أصلا لن يحفظ القرآن حفظا تاما في هذه القرآن رحلة عمر، تمام؟ فأنا أحب أن يكون الولد يعيش يومه، يروح النادي يلعب، يروح البحر، تمام، طبعا من غير مخالفات، يروح حمام السباحة، يلعب رياضة، يفرح، يلبس كويس، يعني يكون في منظومة نجاح مش مجرد معلومات عمال افتح مخه وحفظه، لا. طيب يبقى القناة بقى كل قناة هيكون عليها ثابت عدد من المدرسين الكرام والمدرسات وظيفتهم إقراء الأبناء القرآن والسنة، كل ما الولد يدخل سيجد من يقرأ عليه، كذلك فيهم دروس السيرة، تعليم اللغة العربية، تعليم القرآن، من يريد أن يسمع القرآن، البرنامج إن شاء الله سأعرضه عليكم كاملا. الفائدة اللي بعد ذلك إن إحنا راعينا غير الناطقين بالعربية، سواء كانوا أعاجم في الأصل أو الأولاد اللي هم اتولدوا في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو غيرها، فهو ما بيفهمش العربي لما بيتقال له. عملنا لهم قناة خاصة لغير الناطقين بالعربية فيها مدرسين متخصصين هيعطوهم نفس المنهج ولكن بأسلوب ميسر باللغة التي تناسبهم، يعني حاولنا تقريبا نوفر اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية، يعني بعض اللغات، أرجو إن شاء الله أنها تكتمل معنا. طيب إذن عايز أنبه تاني إن شاء الله تبارك وتعالى على إيه، لأن إحنا طولنا، أنا قلت يعني لن نتجاوز نصف ساعة. ما دورك أنت؟ إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا 3، الولد أو البنت، يعني الولد في لسان العرب يطلق على البنت والذكر بالمناسبة، الذكر وأنثى، ووالد وما ولد، تمام؟ طيب يبقى إحنا عندنا الولد وعندنا الوالد وعندنا المعلم أو المصلح، تمام؟ الآن أنا سأكلمك عن دورك أنت، أنا كلمتك عن دورنا إحنا، دورك أنت بقى ماذا؟ أنت بطل هذه القصة، أنت أكثر إنسان حريص على هذا المشروع. ليه؟ لأنه ولدك، هو لحمك ودمك، بقدر ما تحب له الخير بقدر ما ستفعل ما أطلبه منك. أول شيء أنت جزء من هذه الدروس، أنت من فريق العمل، عليك أولاً، واحدة بتقول لي أصل ابني متعب ومش حابب الكلام ده، واحدة تانية بتقول أصل ابني بينام الصبح والدروس الساعة 10، أنا في الأصل أقسم بالله كل دروسي بعد الفجر، يعني الفجر مثلا كان الساعة 4 درسي بيبدأ 4، أنا عملت الدرس الساعة 10، يعني 6 ساعات أجلت الدرس عشان قلت ممكن الولد ينام، مع أني أقسم بالله لا أحب أن تعود ولدك على أن ينام بعد الفجر. تمام؟ هيأتي لنا الكلام ده إن شاء الله وأنا هعلمه للأولاد. فترة من الفجر إلى الظهر دي الفترة الذهبية اللي الولد بيعمل فيها الرياضة وبيقرأ فيها القرآن ويتعلم ده ويخلص كل حاجة. أنا بعتبر أن من الفجر إلى الظهر هو ده اليوم كله، هو ده الـ 24 ساعة، هذا بركة اليوم. مرة تانية بقى نتكلم عن الأمور دي. فيبقى ما ينفعش أنت تقولي مثلا أصلاً ابني كسلان، أصلاً مع أصلاً أنت ما تعرفش ابني، كل أبنائنا هكذا عفاريت. واحد يقول لك اصل انت ما تعرفش ده انا ابني، اصل انت ما شفتش زيه، كلنا هكذا. هو انت متصور ان في حد مننا بيقول لابنه يلا حبيبي عشان تحفظ قران يقول له الله ما شاء الله ده انا نفسي احفظ؟ لا، كلنا بنتعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يبقى انت لازم تتعب وتصبر. طب ما دورك؟ الرعايه. ما هي الرعايه؟ الرعايه حب، مسؤوليه، حرص، تشجيع، متابعه، اهتمام، وقاية، إن هو يشعر بقيمة ما يفعل. إنك أنت تربط ده مثلا لو حضرت الدرس وحملت الواجبات هفسحك، هديك مكافأة. طبعا اوعى تسمع لأي حد يقولك التربية ليس فيها ترغيب وترهيب، ده كلام خطأ تماما. بعض الناس طلع باختراع كده قالك التربية لا فيها لا ترغيب ولا ترهيب، إنما بس تحببه. لا يا حبيبي، أي نظام في الدنيا قائم على البيان والترغيب والترهيب؟ القرآن. القرآن قائم على البيان والإنذار والبشرى. فأنت لما تقول تشجع ابنك وتشرح له قيمة هذا الأمر وترغبه وترهبه وتشد عليه أحيانا، كل هذا من أساليب التربية الصحيحة. المهم أنك تعرف متى تشد ومتى يعني ترفق، تمام؟ طيب، يبقى أنت دورك بقى أنك تحببه وتعرفه قيمة هذا الأمر وتشجعه. والواجبات خفيفة جدا، يعني أنتوا الواجبات كلها الدروس كلها كام في اليوم؟ 30 دقيقة فقط. يعني اليوم 24 ساعة، الولد سيستمع إلى 30 دقيقة فقط. ممكن بعدها يعمل واجب 5 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، لكن إحنا بنعتمد على القليل القليل القليل، وإحنا نريد أن يحب الولد هذه الدروس. انت بقى لازم تكوني صابره، ما تقوليش اصلا ابني بيزهق. حاولي حاولي يا جماعه، حاولوا يا جماعه حاولوا. الله سبحانه وتعالى يبارك في الجهد ويزيد الذين اهتدوا هدى، تمام؟ فيعني احنا اردنا في هذا الامر ان الوالد يشاركنا، وانا احب جدا ان الام تستمع الى الدروس. ليه؟ لانك بتتعلمي. يعني لو حتى الوالد في العمل، انت لما تسمعي درس تفسير آية او شرح حديث او لغة عربية او مثلا الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ما هو انت هتشارك ابنك في المذاكرة وهتعلميه وتعمله معاه الواجب وتساعديه وتعلميه يقرأ ازاي، انت عون له. امال ايه معنى انك انت تعيني ولدك على ان ينشأ في عبادة ربه تبارك وتعالى؟ طيب، احنا انا الان اريد ان اختم هذا الدرس. عندنا امور اساسية في الوالد: الحرص على ولده، أن يتعلم ما الذي يحتاجه ولده، المعاهدة، تتعاهده وتركز معاه وتهتم به وتعمل معاه الواجبات، كذلك الإخلاص والاحتساب. ابنك ممكن يضايقك، ممكن تتعب معاه، طب ما الذي يصبرك؟ أنك تبتغي الأجر من الله وترجو أن ينفع الله ولدك بهذا الكلام. والله لا تدري متى ينفع الله ولدك بهذا الكلام، ممكن أنت تموت في الدنيا والله يهدي ولدك بعد موتك، والله العظيم لا تدري. ما نفعله هو كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ستؤتي أكلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن علينا الأسباب، والله تبارك وتعالى هو الهادي. هو إحنا نملك الهداية؟ لا، إنك لا تهدي من أحببت. ولكن هل يستوي عند الله شخص يعني لا يفعل شيئا لولده وشخص آخر يتعب ويفكر ويخطط ويجاهد؟ لا والله، لا يستويان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى احنا عندنا الحرص والعلم والإخلاص والاحتساب والإرادة والسعي واليقين والصبر. كتير من الناس أول ما يسمع برنامج، احنا عملنا قبل 4 أشهر دورة لأعلم الوالدين كيف يعلمان الأبناء محكمات الإسلام. أول ما عملت الإعلان اشترك 70,000، تمام؟ 70,000 والد. أول ما حطينا يعني استمارة قل العدد، قلنا هتكتبوا استمارة، واحد قال لك أنا لسه هكتب استمارة، تمام؟ الاستمارة مش هتكلفه شيء، عايزين بس نعرف هو مثلا يعني ابنه عنده كم سنة، حاجات عادية. حوالي 10,000 واحد طلعوا. بعد كده أول ما بدأنا فعليا في الدروس أصبحوا 45,000 فقط من 70,000. أول ما بدأت الدروس وأنا دايما عمال أحفزهم اتبقى حوالي 30,000. في الاختبار اللي كان من أسبوعين تقريبا 5,000 فقط. هكذا بالضبط جيش طالوت وجالوت. بدأ مجموعة كبيرة جدا، أول ما الله ابتلاهم بنهر وهم عطشانين قل العدد. بعد كده اتبقت مجموعة، أول ما شافوا جالوت قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، لحد ما اتبقى شوية. هم الشوية دول بقى هم اللي فيهم البركة. لذلك أنا لا يهمني أبدا إن أنا معايا الآن 23,000 واحد، لا، أنا كل الذي يهمني أن أفعل ما علي، الباقي عليك أنت. يعني أنا لن أكون أحرص على ولدك منك. إذا كنت أنت لا تهتم بولدك ولا تكتب معه الواجب ولا توقظه ليحضر الدرس، ماذا أفعل أنا؟ يعني مثلا امرأة كتبت تعليق تقول يا شيخ أولادي مزعجين قوي ومش حابين الدروس. فقلت لها طيب هل أنا آتي وأحبب أولادك في الدروس؟ ما ده دورك أنت، لازم تكون في علاقة حب بينك وبين أولادك، تراعيهم وتهتم بيهم. إنما في واحد سايب أبنائه وفجأة بيقول لهم تعالوا تعلموا، ما هو طبعا مش هيجوا معاه. لذلك قوة العلاقة بين الزوج والزوجة من جهة وبين الوالد وأبنائه من جهة، هذا أصل كل القصة دي. يبقى لازم نتعب ونجتهد ونستعين بالله، والله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. من أعظم الأمور التي أوصيك بها كوالد أو والدة، أنت أسوة ولدك. أنا سأكلم ولدك ربع ساعة في اليوم، لكن من الذي يعيش معه؟ ولدك يراك. التربية بالعين هي الأصل. هو شايفك نشيط، أول ما تسمع حي على الصلاة تبادر إلى الصلاة، تقرأ القرآن، تقوم الليل، تذكر الله، عند السراء تشكر وعند الضراء تصبر. يراك تحترم أمه وتقدرها وتساعدها، ويراها تحترمك، ويرى ما بينكما من الحب. والله هذا 90% من التربية. ولدك يرى الحياة كما يعيشها معك. التربية بالقدوة هي الأصل. قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح أنه كان خلقه القرآن، فالصحابة رأوا بأعينهم هذا القرآن حيا. فهذا أعظم آية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يخالف ما يدعو الناس إليه. وقال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وهذا هو الذي أريد أن أقوله، ما توفيقنا إلا بالله. نحن نجتهد، أنا ومن معي من الكرام، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا على ما فعلوه وما بذلوه. والله عندهم حب، يعني المتطوعون والمتطوعات لا يأخذون شيئا أبدا، ولا ينتظرون كلمة ثناء. عندهم قوة وإرادة وحب وفرحة وإقبال، ويقولون نحن معك. ربع ساعة إيه؟ نحن نعمل طول اليوم. كل هذا لماذا؟ لأنهم يعرفون قيمة أن ننشئ أبناء الإسلام في طاعة الله، وأن نكون سببا في أن يلقى هؤلاء ربهم غير مبدلين، يلقوا ربهم موحدين. لا نطلب منك أي شيء، ولا جزاء ولا شكورا، والله لا أنتظر أن تكتب شكرا ولا شيء. إذا كتبت ذلك فنسأل الله أن يبارك فيك، وإذا دعوت فهذا من فضلك، لكني لا أبحث عن هذا. كل ما أريده منك شيء واحد، ما هو؟ أن تكون عونا لنا على إتمام هذا المشروع، أن تجتهد مع أبنائك وتصبر، وما صبرك إلا بالله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاستعن بالله واصبر، وإن شاء الله سأترك لك هذا التسجيل ربما تراجعه. وأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ادعي لأبنائك في كل سجدة، استيقظ من الليل وقل يا رب أصلح لي أبنائي، أصلح لي في ذرياتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الدعاء، الله يصلح لك ولدك في لحظة لحظة. والله انت ممكن تقول ده ابني، ده عفريت، والله يعني ابنك هيكون اكفر من سحرة فرعون. سحرة فرعون اللي هم جاءوا عاشوا عمرا طويلا في الكفر، وفي لحظة كانوا من اعظم الناس ايمانا. اول ما رأوا الايات قالوا امنا برب العالمين. وهددهم فرعون، قالوا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. تحول هؤلاء في لحظة إلى مؤمنين صادقين ثابتين. فأنت ما تجيش تقول ده أنا بعمل وما فيش فايدة، الشيطان هو الذي يصدك بهذا، ما فيش فايدة، حاولت معه وما فيش فايدة. مين اللي قال لك إن ما فيش فايدة؟ لا يمكن يكون العمل الصالح لا فائدة منه. لذلك ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا، إياك أن تظن أن الله يضيع تعبك مع ولدك. أبدا، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، لكن الله يمتحنك، يختبرك، يبتليك لينظر من الصابر ومن الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، ينقسمون إلى صابر وسريع الملل. في واحد بيحاول مع ابنه شوية وبعدين يقول يا عم أنا مالي ما يولع. ودلوقتي في واحد من المضلين طلع في فيديو يقول لك أنت تعب بنفسك مع ابنك ليه؟ ما تكبر دماغك، تقعد بقى تقول لابنك يا حبيبي شد حيلك وأنا مالي، ما يعمل اللي هو عايزه. طبعا ده خلط في الأوراق، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، وربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا علينا فيجب أن نكون حريصين على أبنائنا. في فرق بين إننا أتعب نفسي مع ولدي وبعد ذلك أترك النتيجة على الله، وبين الكلام اللي بيقوله هذا الرجل المضل اللي هو بيقول لك أنت تعب نفسك ليه، خلاص ابنك ما يعمل اللي يعمله. لا يا حبيبي، ابني أنا مسؤول عنه، يبقى لابد أن أجتهد معه. سيدنا نوح عليه السلام بقي 1000 سنة 50 عاما، وبعد ما يعني فجر الله الأرض عيونا، وطبعا القصة معروفة، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يبقى أنا لازم أبقى وأصبر مع ولدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يبارك في أبنائنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم اهدنا وسددنا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.